الحصة السادسة والأربعون من المورد الزلال في شرح لامية الأفعال. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فيا أيها السادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه الحصة يوم الأحد ثاني رجب عام 42 و400 من الهجرة الموافق لرابع عشر فبراير سنة 21 و2000 ميلادية. قال ابن مالك رحمه الله: وكالصحيح الذي لعينه وعلى رأي توقف ولا تعجو الذي نقل، وكاسم مفعول غير ذي الثلاثة صغ منه لما مفعل أو مفعيل جعل. لما فرغ الناظم رحمه الله من ذكر القسم الشاد من المصادر والظروف الميمية من هذا الباب، عاد ليستكمل الأوزان المقيسة منه، علما أنه لم يبق منه إلا الفعل الثلاثي المعتل عينا بالياء نحو باع، والفعل الزائد على ثلاثة أحرف وهو الرباعي والخماسي والسداسي. أما الأول وهو الفعل المعتل عينا بالياء فقد دخل تحت قول الناظم سابقا: في غير ذا عينه افتح مصدران وسواه اقصر، لكن الناظم نبه عليه هنا لأن في بناء مصدره وظرفه خلافا بين العلماء على ثلاثة أقوال، فقال: وكالصحيح الذي لي عينه، والمعنى أن الفعل الذي لي عينه نحو باع وطاب يبيع ويطيب كالصحيح، أي كالفعل الصحيح إلى تي مضارعه بالكسر نحو ضرب يضرب. فكما نقول في مصدره، أي في مصدر ضرب، في مصدره الميمي مضربا بالفتح، وفي ظرفه مضربا بالكسر قياسا فيهما، كذلك نقول في يائي العين طاب يطيب مطابا بالفتح مصدرا ومطيبا بالكسر ظرفا قياسا. هذا القول نسبوه للجمهور، وعليه فيقاس يائي العين عندهم على الفعل الصحيح. والقول الثاني أشار إليه الناظم بقوله: وعلى رأي توقف ولا تعدو الذي نقيل. وعلى رأيين، أي على قول آخر أو مذهب آخر، توقف أيها الصرفي في بناء المفعل من يائي العين، أي توقف على السماع ولا تقيس، وهذا معنى قوله: ولا تعدو الذي نقل، أي لا تجاوز المنقول عن العرب في ذلك. فما سمع وورد عندهم مفتوحا لا يخترع له ظرف مكسور، وما ورد مكسورا لم يخترع له مصدر مفتوح. وهذا القول الثاني هو اختيار الناظم رحمه الله تبعا لجماعة. وقد ذكر الحضرمي رحمه الله منه 10 أوزان تنفرد بالكسر، منها: جاء يجيء مجيئا، وشاب رأسه مشيبا، وغاب عنه مغيبا، إلى آخره، إلى آخر الأوزان. كما ذكر 5 أوزان أخرى تأتي بالوجهين الفتح والكسر، منها: عاش يعيش معاشا ومعيشا، وكال الطعام يكيله مكالا ومكيلا، إلى آخره. والخلاصة أنهم اختلفوا في كيفية بناء المصدر والظرف الميميين من الفعل الياء العين نحو باع يبيع، فذهب الجمهور إلى أنه كالفعل الصحيح أنه ضرب، فمصدره على مفعل بالفتح وظرفه على مفعيل بالكسر قياسا. وذهب جماعة إلى أنه يقتصر فيه على ما سمع ونقل عن العرب كما تقدم. وفي المسألة قول ثالث وهو التخيير بين الفتح والكسر، ولمعرفة ذلك انظر حاشية ابن حمد رحمه الله. وقول الناظم الذي لي عينه، وأما واوي العين نحو قال يقول وقام يقوم، فكالصحيح المذكور أول الباب، فتقول في مصدرهما وظرفهما مقالا ومقاما، أصلهما مقوال ومقوام على وزن مفعل قياسا. ثم انتقل الناظم إلى بيان كيفية بناء المصدر والظرف الميميين من الفعل غير الثلاثي، فقال وكاسم مفعول غير ذي الثلاثة صغ منه لما مفعلون ومفعيل جعل، والمعنى صغ وابني أيها الصرفي منه، أي من فعلين غير ذي الثلاثة وهو الرباعي والخماسي والسداسي، صغ منه كاسم مفعول أي مثل اسم مفعول منه، صغه لما جعل مفعلون أو مفعيلون له، والمراد بالمفعل المصدر وبالمفعيل الظرف. يعني أنك مثلا إذا أردت أن تصوغ المصدر الميمية أو الظرف الميمية زمانيا ومكانيا من الفعل الزائد على ثلاثة أحرف تصوغه على وزن اسم مفعوله، وقل في الرباعي الصحيح أكرم يكرم ومصدره الميمي مكرمون على وزن اسم مفعوله مكرمون أي إكرامون، وتقول في ظرفه هذا مكرم زيد أي مكان إكرامه أو وقته. وفي الخماسي وتقول في الخماس انطلق ينطلق ومصدره منطلق أي انطلاق، وهذا منطلق عمر في الظرف. وتقول في السداسي استخرج المعدن يستخرجه مستخرج أي استخراج وهو مصدر، وتقول في ظرفه وهذا مستخرج المعدن، وتقول في المعتل أقام يقيم ومصدره وظرفه مقام، واختار يختار ومصدره وظرفه مختار، واستقام يستقيم ومصدره وظرفه مستقام. وهكذا يأتي بناء اسم المفعول للوصف وللمصدر والظرف على صيغة واحدة، ويظهر المقصود بها في سياق الكلام. ومن أمثلة مجيئه للمصدر قوله أظلوم إن مصابكم رجلا أهدى السلام تحية عن ظلم، إن مصابكم رجلا أي إن إصابتكم رجلا، ورجلا مفعول بالمصدر. ومن أمثلة مجيئه ظرفا قوله تعالى حسنت مستقرا ومقاما، فمستقرا ومقاما ظرفان ميميا. وبهذا ينتهي الكلام من باب المفعل والمفعل ومعانيهما. والحصة القادمة إن شاء الله نخصصها باسم المصدر، وإن لم يذكره الناظم في هذا النظم بعون الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.